نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تيسير الله جل وعلا له في أموره ومن أسباب نزول الخيرات والأرزاق والبركات عليه، وهكذا من لازم التقوى في كل حياته، وعلى العبد أن يلازم التقوى رغبة في الآخرة فتأتيه الدنيا على جهة التبع فضلا من رب العزة والجلال. وقوله يجعل له من أمره يسرا، أي يسهل له الأمور ويجعل مراده ومقصوده متحققا عنده، كما قال تعالى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد قال تعالى فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وأما الفائدة الأخرى فهي استجلاب الأرزاق، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي يعطيه من الخيرات والمنافع ما يكون سبب خير له. والرزق قد يكون في المال، وقد يكون في الصحة، وقد يكون في حسن العلاقة مع الخلق، وقد يكون في المكانة الاجتماعية، وقد يكون في غيرها من مناحي الحياة. فليس الرزق خاصا بالأمور المالية. وقوله ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي تأتيه هذه الفضائل والخيرات بأسباب لم يكن يتصور أنها ستورد له هذه المنازل العالية. وكم من فعل يظن الإنسان أنه سيكون سببا من أسباب منعه من الخير، فيكون من أسباب رزق الله عز وجل له في الدنيا، وذلك أن تصريف الأمور بيد رب العزة والجلال، وأنه يجعل من العواقب الحسنة لأفعال الإنسان ما لم يكن يتصورها. ومن أمثلة ذلك أن أهل الصدقات يضاعف الله لهم الخيرات، وأن من يدفع النفقات فإن الله جل وعلا يعطيه الخلف الحسن، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وكما قال ويربي الصدقات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وقال ما نقص مال من صدقة. ومن أمثلة ذلك أن من طرق تقوى الله أن يكون العبد من أهل العفو، فيتجاوز عن أخطاء الآخرين التي تكون في حقه، ويتجاوز عما يصله من الأذى، فيكون ذلك من أسباب رفعة درجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وهكذا من الأمور التي تجعل الإنسان يرزق المكانة العالية الرفيعة بين الخلق، بحيث تقبل عليه نفوسهم وتحبه قلوبهم وتهنأ نفوسهم بالتعامل معه، أن يكون من أهل التواضع، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن تواضع لله رفعه. فهذه من الأسباب التي قد يظن بعض الناس أنها إنما تورد عكس النتائج الحقيقية التي تكون لها. ولله جل وعلا حكم في الكون يقدر الأمور العظيمة والنتائج الكبيرة بأسباب صغيرة يسيرة، فهو سبحانه الذي يتصرف في الكون. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. لازلنا معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أيضا السائل أحمد له سؤال آخر، يقول: إذا دخلت في الصلاة أخذتني الأفكار والهواجس في الدنيا، كيف أتخلص من ذلك؟ من الأعمال الصالحة التي يتقرب الإنسان بها إلى الله أن يكون خاشعا في صلاته، وقد قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة بأن يكون الإنسان خاضعا بقلبه لله عز وجل. وللخشوع في الصلاة أسباب وطرائق أشير إلى بعضها في هذا اللقاء. فأولها أن يتعلم الإنسان أحكام الصلاة، فيعرف واجب أفعال الصلاة ومسنونها، ومن ثم يقوم بالتزام هذه الواجبات والمسنونات، فيكون ذلك من أسباب تفكره في صلاته وترك انشغاله بغير الصلاة من الأمور. وثانيها أن يتعلم الإنسان ألفاظ الأذكار التي تقال في الصلاة، فيتعلمها كاملة ويحفظها حفظا جيدا. وثالثها بأن يتفكر في معاني الألفاظ التي يقرأها في صلاته، فإذا قرأ سورة الفاتحة مثلا درس وتدبر ما فيها من المعاني العظيمة. وهكذا إذا أراد أن ينتقل من ركن في صلاته إلى ركن آخر فكبر فقال الله أكبر، كان مستشعرا للمعاني العظيمة التي يشتمل عليها هذا اللفظ، فالله أكبر من كل شيء، ومن ثم يتفكر في الله جل وعلا ويترك تفكره في غيره من الأمور. ورابع الأسباب أن يوقن الإنسان بأنه في صلاته يناجي ربه سبحانه وتعالى، يكلم خالق السماوات والأرضين، يكلم ربه وخالقه ومعبوده، يكلم من بيده تصريف الأمور، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى. وهكذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يحضر القلب في صلاته أن يصلي الصلوات مع الجماعة في المساجد، فإن هذا مما يطرد الشيطان عنه. وهكذا من الأسباب أن تكون الصلاة مسبوقة بأذان وإقامة، فإن الشيطان يدبر حال الأذان والإقامة. وهكذا من الأسباب أن يتعوذ الإنسان من عدوه الشيطان الرجيم عندما تطرأ عليه مثل هذه المشغلات عن صلاته. وكذلك على الإنسان أن يبكر في حضوره للصلاة ليهيئ قلبه للحضور في أثناء الصلاة، فمن بكر حال أذان المؤذن فاشتغل بالذكر والقراءة ابتعد عنه عدوه الشيطان الرجيم، ولم يتمكن من الوسوسة في قلبه، ولم يتمكن من صرفه عن صلاته ليتفكر في أمور الدنيا. ولو قدر أن الإنسان شرد قلبه في أثناء الصلاة واشتغل قلبه بشيء من أمور الدنيا، فإن هذا لا يبطل صلاته، والواجب عليه أن يتمها وليس من المناسب وليس من المشروع أن يعيد هذه الصلاة، بل إعادتها مخالف للشرع لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. السؤال التالي من أم محمد من جازان تقول: هل مال اليتيم فيه زكاة مع العلم بأنه دار عليه الحول؟ يجب على الإنسان أن يراعي مال اليتيم، ويجب على الولي أن يشتغل بماله بما يزيد هذا المال وينميه. ومال اليتيم كغيره من الأموال تجب زكاته متى كان من الأموال الزكوية لعموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة، ومنها قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقول جل وعلا: ومما رزقناهم ينفقون. وقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وحينئذ نعلم أن الزكاة واجبة في أموال اليتامى على الصحيح من قولي أهل العلم، كما هو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وذلك أن إيجاب الزكاة في مال الصغير من اليتامى من خطاب الوضع، وخطاب الوضع يتعلق بأفعال غير المكلفين كالصبيان والمجانين. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: هل راتب التقاعد من الميراث؟ راتب التقاعد مبني على اتفاق بين الجهة الرسمية والموظف الذي كان يشغل إحدى الوظائف والأعمال، ولذلك فإن توزيعه يكون على ما وقع الاتفاق عليه، فهذا المال ليس ميراثا ولا وصية، وإنما هو بمثابة المنحة والهبة من الدولة، وبالتالي يكون توزيعه وتقسيمه بحسب النظام الذي تسير عليه الدولة، فإن توزيع المال الموهوب على وفق ما رآه المانح الواهب، ومن ثم فتراجع الجهة الرسمية التي تقوم على صرف هذا الراتب التقاعدي، وتسأل عن كيفية توزيعه لقرابة الموظف المتوفى. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك، كما أشكر إخوة الذين رتبوا هذا اللقاء. بارك الله فيكم جميعا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة. أبو ماجد من جازان يقول: كيف يعرف المسلم أنه على الاستقامة حيث أنني ولله الحمد من المصلين ومن المؤدين الفروض، ولكنني لا أدري هل أنا على طريق الحق أم لا؟ ينبغي بالعبد أن يتفقد أحواله، هل هو سائر على وفق الطريق المشروع أو ليس حاله كذلك، والطريق في هذا أن يلاحظ الإنسان نفسه، هل هو موافق لما في كتاب الله عز وجل أو ليس كذلك، كما قال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، وكما قال سبحانه: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الآية. فالمقصود أن طريق الاستقامة تكون بالعمل بالكتاب والسنة. إذا تقرر هذا فإن العبد لا بد أن يلاحظ أفعاله